قال المحشر في الضرب المشترك في المشترك لازم يستأذن. مش هو ده عين اللي احنا قلناه دلوقتي؟ هو ده اللي بنقوله. احنا قلنا حاجة تانية اهو، الواجهة بتاعته اهي الباب اهو، فلا يؤخره الا ده هو عينه. احنا لم تأتي بصورة جديدة يعني. نعم. هو هي من الباب فقط بس. ما فيش هنا صباط، كان في الضرب المشترك بنتكلم على الابواب. وأليس من حق صاحب الطارق ان يجعل الباب في اي مكان؟ لما يجعل الباب لا يؤخره بقى ولا يقدمه الا باذن بقيه الشركاء. يعني يقدمه ماشي، لكن يؤخره لا. يعني الاشجار الذي امني مثلا ان هي تتضرر مثلا اذا كان متاخر، لان هذه المساحه كلها لم يريد ان يدخل. الان هو من حقه ان يتمتع من اول راس الضرب الى هنا كل هذه المساحه، بس لما بيتاخره لما بيتاخر الباب يعني معناه انك ياتي ضيوف وياتي دواب وتقف هنا وتشغل المكان الذي هو من حق عمرو وليس من حق زيد. زيد من حقه الى هنا فقط 10 امتار، يأتي بالضيوف، يأتي بالمكونين، يأتي بالزواج ويحمل ويستخدم، هذا حقه. فإذا أخر الباب فإذن لأنه سيزاحمه في هذه المساحة، وكأن الذي يسكن في آخر الدرب له ميزة عن الذي يسكن في أول الدرب، لأنه يتمتع بمساحة أكبر من رأس الدرب إلى باب داره. يعني شوف، انا جئت الان نوسع الموضوع شوف. اين اقلامك يا فتاة؟ يكاد ينتهي. انت الان يزيد تسكن في هذه الدار وبابها هنا خلاص، يعني الضرب المشترك، واتفقنا ان هذه مساحة 10 امتار. فجئت انا عام وسكنت هنا ودفعت السكن في هذا المكان مبلغ كبير، قلت والله انا ساخذ مبلغ، سادفع مبلغ كبير لاستفيد بهذه المساحه الضخمه اللي هي 15، يا حق تمتع به كل هذا الحق. فبذلت مالا هنا في مقابل ان اتمتع بهذه المساحه التي تتميز عن زيد بخمسه امتار زائده، فهذا من حق، كل هذا من حق، كل هذا من حق دون زيد، دون من قبل زيد، دون الذي في مقابلة زيد. خلاص أنا جئت وسكنت ودفعت مالا هنا لأني عندي 5 أمتار كاملة، ده في المثال اللي معانا 5 أمتار كاملة أتمتع فيها دون منافس من الشركاء في الضرب المشترك. لو جاء زيد أو غير زيد يعني وتأخر، معناه أنه نزع حقي وقلل قيمة هذا البيت، بعد ما البيت كنت بدفع فيه مبلغ ضخم صار في مقابل تمتعي بهذه المساحة صار الآن لها أقل، فضيعت عليها حقي وزاحم ثاني في هذه المساحة، هذا متر أو نصف متر أو 3 متر أو 4 متر أو أي شيء، فأنت ضيعت عليها حقي. هذا البيت مميز عن هذا البيت بسبب هذه المساحة. لو جيت وأخرت باب البيت، صح هو بيتك، باب البيت أنا وضعه هنا تأخيره ضيع علي بعض حقي. يعني كان ده مسموح يدخل يكون على خط واحد، خط اليمين او اليسار، لما الان خطين متوازيين اي خطان اللي هو الايمن والايسر، يعني الذي اخر ونقول هو اضر بالجانب الاخر هو في جانب والثاني في الجانب المقابل، فيجوز ان يعني لن يتقاطع، لن يتقاطع يعني هو